الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأعدائهم أجمعين اللهم اغفر لهم المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. من جملة الأموال التي تأخذها الدولة الإسلامية ولا إشكال فيها قطعا و الظاهر انها من الانبار التي بقیت للدوله ولم يثبت ثبوت الحق فيها للافراد الجزيه. اولا اشرح هذه الكلمه التي قلتها في مقدمه البحث. نحن سبقا شرحنا ان الصدقه والزكاه كانت على المسلمين في مكه المكرمه بصوره مندوبه، مو واجبه بذاك المعنى او واجبه غير معينه ان صح التعبير، لا من حيث الجنس، لا من حيث الزمان، لا من حيث المكان، لا من حيث الكمية، فقط تعطى الزكاة للمحتاجين إلى السنة الثامنة من الهجرة. فنزلت آيات لأخذ رسول الله خذ من أموالهم صدقة، وتصدى لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعت الزكاة في زمانه في السنة التاسعة والعاشرة. ولذا الزكاة التي جمعها رسول الله كانت ظاهرة حكومية، يعني راجعة للحكومة، غير الزكاة اللي إلى الآن إلى تلك السنة كانت موجودة ظاهرة فردية. كل إنسان مثلا يتصدر على أخيه المؤمن بمقدار من المال، الصدر قبل إجمالا على نحو الإلزام أصل المطلب، لكن خصوصيات لا، لعله ثلاثة مرة واحدة مثل الصلاة كان على نحو الإلزام، لكن غير واضحة عددها وخصوصياتها. فلذا قلنا لو كنا نحن وظاهر الأدلة لأن الزكاة التي أخذها رسول الله أمر حكومي وصولا الزكاة أمر، إلا أن الأئمة عليهم السلام طيلة أي الفترة حدود 250 سنة وأقل، طيلة هذه الفترة أمروا أن الشيعة يدفعوا الزكاة بأنفسهم إلى الفقراء المحتاجين. لولا هذا لكنا نحكم أن الصدقة أن الزكاة حكومية، كما هو المتعارف الآن عند السنة أن الزكاة تجمع الحكومات، الخمس أمر حكومي لولا الروايات الواردة من أهل البيت بإعطاء الخمس للسادة والمحتاجين والشخص بنفسه يتصدر لذلك لكنا نحكم بأنه أمر حكومي. ظاهر الآيات والسنن أنها أمر أن الزكاة والخمس كليهما أمر حكومي. أما الجزية، الجزية أيضا ظاهر الآيات والسير العملي لرسول الله أنها حكومية، لكن لم يرد في الجزية دليل أنه عند عدم وجود الدولة الإسلامية الفرد يأخذ الجزية. هذا هو الفارق بين الجزية والزكاة. مثلا نفرض من باب المثال في دولة إسلامية أو في مكان دولة إسلامية أهل الذمة موجودين، نفرض أن الإسلام لا يطبق في هذه الدولة، مثلا خب أنا صديق مع شخص مسيحي مثلا أو مع شخص يهودي، بإمكاني أن أتكلم معه وهو يدفع الجزية، هل علي أن أخذه كفرد يأخذ الجزية لا كحاكم؟ كفرد. هذا المسلم يقول هذا الآن مثلا الصدقة الزكاة الفقير يأخذها، فإذا قبل اليهودي أن يدفع الجزية إلى شخص مسلم فهل سترتب عليه الآثار وحكم وحكم جزء الله؟ لا دليل عليه. الظاهر أن الجزية من مظاهر الدولة، ظاهرا ليس عندنا دليل على عنوان الجزية للفرد بحيث أن الفرد المسلم يأخذ الجزية من الفرد المسيحي. نفرض في نظام لا يطبق فيه الإسلام مثلا، نعم هناك حكم آخر وهو مسألة الاستنقاذ، ويجوز للمسلم أن يأخذ مال الكافر استنقاذا، لكن شيء آخر لا ربط له بالجزية. لكن بعنوان الجزية لا، لا دليل عليه. فلذا الفارق بين الجزية مثلا الصدقة، بين الجزية الصدقة المراد بها الزكاة أو الخمس، الفارق بينهما أن الخمس في أصله حكومي ولائي، الزكاة في أصلها في زمان رسول الله من مظاهر الدولة، لكن في روايات أهل البيت بعد أن أبطل الإسلام لم يعمل بها كما ينبغي. قالوا أن الشيء في ما بينهم يصرفون الزكاة، ولذا نفس الشخص بإمكانه أن يدفع الزكاة إلى فقيره بلا حاجة إلى ولي بلا حاجة إلى فقيه بلا حاجة الى دولت، لكن في زمان رسول الله لم يكن هكذا. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يبعث الاشخاص ويجمعون الزكوات، امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يبعث الاشخاص ويجمعون الزكوات من الناس. لكن فيما بعد الدليل صاعد على ذلك، لان الزكاة امر ثابت بلو الدول لا تقوم بشؤونها، فحينئذ نفس الفرد يقوم بذلك. اما الجدية ظاهرا بقيت من مناصب الحكومة، ولذا هم الى الان لم اجد في رواية مثلا ان الامام الصادق اخذ الجدية، فبنا ان الامام الصادق ياخذ الخمس الزكاة، لكن ليس في رواية انه اخذ الجدية، او ان الامام الصادق صلى الله عليه مثلا الامام باقر او الامام رضا او غيره من الائمة. طبعا الخليفة ذاك الباقي انما يسمى بالخليفة، الحاكم ياخذ الجدية، لكن لم يثبت هذا الشيء للأئمة سلام الله عليهم. كما أن فقهاءنا قدس الله أسرارهم لم يذكروا هذا الشيء في باب الجزية، بل ظاهرا على ما ببالي لم يذكروا في كتبهم أن الفقيه يأخذ. غالبا ذكروا أن الفقيه يتصدى، يجوز له التصدي لجمع الزكاة والخمس والأنفال، لكن يمكن استفاده حكم الجزية من الإطلاقات لأنها للحكومة والحكومة من تصلح للفقيه من هذه الجهة. لا الآن ليس في بالي رواية خاصة عبارة للفقهاء بالنسبة للجزية، هذا ابتداء الورود في البحث. طب نذكر الجزية كما جاء في جملة من الكتب التاريخية احتمالا ليست لغة عربية، طبعا جملة من الأدباء حاولوا أن يجعلوا لفظا عربيا، قالوا جزيب على زنة فعل من جزاء، والجزاء في اللغة العربية ما يقابل الشيء، جزاء العمل ما يقابله. قالوا سمي جزية لأنها مقابلة لخلاصه من القاتل أو من الأنس، لأن أهل الكتاب إما يقتلوا وإما يؤسروا، إما أن يقتل إذا قابل وإما أن يصير أسير. وإذا دفع الجزية لا يقتل ولا يؤسر، فسميت جزية لأنه بدل عن القاتل أو السابي، بعضهم جعله بدلا عن القاتل، بعضهم جعله بدلا عن السابي، فله آثار. ظاهرا البحث ينتهي في هذا اليوم، لكن على إن هذا البحث يبقى قاصر يعني انصافا المجال لا يسأله إطالة الكلام في هذا الفهم، لعله إن شاء الله في السنة الدراسية الجديدة فقد الجزية نعيد الكلام في بعض فروعها، أو حسن نترك هذا البحث باعتبار آخر شيء من الأمر. فالجزية سواء كان من الأصل العربي كما قيل أو أن الاعتبار يؤيد أنه معرب من كلمة جزية لفظ فارسية، هي تستخدم في النصوص الفارسية، وجزية في النصوص الفارسية معنى الخراج، المال الذي يجعل على الأمة المقهورة، على الشعب المقهور لما يصير خراب لما يصير حروب، وهذا قبل الإسلام بل قبل المسيحية بآلاف السنين موجود. الروم مثلا كانوا يهاجمون على إيران بعد أن يتسلطوا على إيران وبعض البلاد المجاورة لإيران، فيضعون عليه خراجا كان تسمى جزية على الخراج، مثلا عن كل رأس كذا، عن أرضه كذا. وكذلك الإيرانيين كانوا يسيطرون على بعض البلاد المجاور لهم فيجعلون عليهم خراج، كان هذا الخراج يسمى جزية، وظاهرا أنه عربت هذه اللفظة فصارت جزية. ليس من البعيد أن لازم الخصوصيات يساعد على التعريف، وأن هذه الخصلة موجودة قبل الإسلام الجزية بالإسلام، وكان يستخدم في زمان الرسول هذا اللفظ. نحن سبقا شرحنا أن هناك جملة من المصطلحات غير العربية دخلت خصوصا إلى مكة من طريق سفرهم إلى الشام وسفرهم إلى اليمن. في هاتين المنطقتين توجد عناصر غير عربية، مثلا الشام قريبين للروم، عناصر رومية لاتينية موجودة. اليمن باعتبار أن الحكومة بيد الفرس، الحكومة في اليمن بيد الفرس، فيوجد فيهم اجمالا اصطلاحات فارسيه، الاصطلاحات الفارسيه موجوده عند الفرس عند اليمن، منها مثلا جزيات، لان نفس الدول المقهوره كانوا يدفعون جزيات يا جزيه لإيران ذاك الزمان إيران كان في مدائن بغداد الحالي. على إن كيف ما كان الشواهد الموجودة تشير إلى أن هذا المصطلح قبل الإسلام بآلاف السنين يعني بأكثر من 2000 سنة كان موجود، وعبارة عن مال يدفعه الشخص المقهور ويبقى على ملكه على أرضه على حياته ويدفع هذا المال إلى الدولة القاهرة. والمتعارف في ذاك الزمان أن يكون دفع المال سنويا، والمتعارف في ذاك الزمان أن يكون بعد يعني بالسنة الشمسية لا السنة القمرية، يعني مثلا في أواخر خريف أو في أوائل الصيف، في أواخر الصيف في الصيف مثلا بعد جمع المحاصيل الزراعية، فيدفعون مقدارا من المحاصيل مقدارا من المال، وهذا المقدار من المال كان يسمى في بعض الاصطلاحات خراج وفي بعض المصطلحات جزية، وفي ما بعد فرق بينهما، خراج من الأرض جزية على الروس، الأمر فيهما واحد، في ما بعد صار مصطلحا هذا الشيء. هذا بالنسبة إلى تاريخ هذا اللفظ في العالم العربي، وأنه كان لفظا شائعا عند العرب، متعارف عند العرب، ليس عند العرب فيه مشكلته، متعارف عند العرب. أما في الإسلام طبعا نعلم جد إجمالا أن أكثر من حارب مع رسول الله هم المشركون عبدة الأوثان، يعني من هجرة أولا رسول الله في مكة خب ما عند دولة مجال الجزية أصلا ما متصابه هاي 13 سنة، في هجرتي إلى المدينة المنورة محارباته مع المشركين، والمشرك لا تقبل منه الجزية، يقتل أو يغتل، الجزية لا تقبل منه، يسلم أو يقتل، حتى في سبيه أيضا كلامه إما يقتل وإما يسلم. فلذا ما صار هناك حاجة إلى هذه الفكرة، فكرة الجزية في أوائل الإسلام. نعم من السنة الثامنة من بعد الوفود ومن بعد أن كتب رسول الله كتبه ورسائله إلى العالم وبعد قضية طرد المشركين في السنة التاسعة من المسجد الحرام وفي غزوة تبوک مع الروم بحسب الظاهر وفي جملة من المجوس الذين كانوا في حجر في البحرين لما أسلم أهلها جماع منهم بقوا على مجوسيته، ظاهرا في هذه السنوات يعني احتمالا من السنة السابعة من السنة الثامنة فما بعد طرحت لفظة الجزية في الروايات في طائف من بني على يهود يا يهود معارك معهم، قلت لكم مع جملة من اليهود قتلهم رسول الله بني قريظة، جمله منهم اللي في مدينه ثلاث كانوا اجلاهم الى خیبر، خیبرم قاتلهم، فما كان هناك جزيه مع اليهود اصولا لم تكن جزيه اعتبارها على اهل الذمه، صحيح اهل الذمه لم يدخلوا في الذمه، يعني اهل الكتاب بس لم يدخلوا في الذمه. بله. و اما في الايات المباركه حسب اللي انا الان مطلع والعلم عند الله رايت في هذا معجم مفارسم كذلك فقد آية واحدة في الجزية، والشواهد الموجودة في هذه الآية المباركة تشير إلى أنها نزلت بلي نزلت في السنة التاسعة في سورة التوبة أو في سورة البراءة بعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يغربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى يأمر إنما المشركون نجس فلا يغربوا المسجد الحرام، وأدخل المسجد الحرام يقال بعد أن نزلت الآية المباركة لأن المشركين بسر كانت لهم تجارة المشركين وكانوا يأتون في أيام الحج يأتون بتجارتهم أموالهم إلى مكة والمسلمين يستفيدون منهم، يقال أن المسلمين ان كثر خاطرهم بانه اذا هؤلاء المشركون بعد ما يتون الحج ينسد علينا باب الرزق. فنزل قوله تعالى وان خفتم عيله، عيله بمعنى الحاجه، قائلا المعيد، ان خفتم حاجه، ان خفتم فقرا، فسوف يغنيكم الله من فضل. لا تخافوا المشركين اذا ما اجوا، الله سبحانه وتعالى يفتح عليكم ابواب الرزق من جهه اخرى ان شاء. طبعا اذا شاء الله يقال في نفس السنه صدفة كسر الخصف في أباء اليمن، فلذا جاء الأموال واللحوم واللحوم والطعام والحنطة كثيرا إلى المدينة من أمطار، صارت أمطار كثيرة. صدفة من السنة اللي كانوا يخافون العيد، السنة التاسعة من الهجرة. إن الله عليم حكيم، هذه الآية بعده قاتل الذين لا يؤمنون بالله. يقال كما في بعض كتب التفسير هذه الآية تتمة للخوف، يعني أنتم لا تخافوا من العيد، سمح لكم بأخذ الجزية، سوف تقاتلون مثلا أقوام من أهل الكتاب فتأخذون منهم الجزية. إذا رأيتم أن المشركين لا يأتون بعد إلى الحج ولا يقربوا المسجد الحرام، لكن إن الله فتح عليكم باب جديد وهو مقاتلتكم لأهل الكتاب، وإذا قاتلتم أهل الكتاب تأخذون منهم الجزية، لأن في القتال مع المشركين كان فداء، يعني يأخذون مالا ويطلق سراح المشرك، جزية ما كان. ولذا يقال احتمالا في سنة تاسعة، لكن بعض الروايات الموجودة في الجزية احتمالا قبل سنة تاسعة. قال سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله رسوله ولا يدينون دين الحق، هؤلاء كفار لكن من الذين أوتوا الكتاب لكن ليسوا مشركين. الآية الأولى كانت المشركين، هذه الآية في أهل الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صواب، حتى هذا هو المورد الوحيد الذي استخدم فيه لفظ الجزية في القرآن. ما عندنا الآن في القرآن الكريم آية أخرى فيها لفظ الجزية، هذا بلحاظ الآية المباركة و شواهد تاریخی قبل. اجمالا طبعا به بلاد افن، طبعا فی مسئله الجزیه ابحاث مفصل جدا موجوده و یستفاد من بعض روایات ان الجزیه قبل هادا، قبل سنه تاسعه. نحن من جهت من الجهات نقارن بین بعض روایات العامه و رواياتنا. اولا مثلا في رواية يرميها في كتاب الأموال لأبي عبيد صفحة 29 عن سليمان بن بريدة عن أبي، ذاك اليوم قرأت رواية سعد بن جثامة من كتاب البخاري، بعدها راجعت أخيرا وقته سعد بن جثامة مو جثامة اشتباه كان، أنا بما أنه سجل ذاك الدهل يصح. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش او سريه اوصاه في خاصه نفسه بتقوى الله و بمن معه من المسلمين خيرا، يعني وصايا خاصه لنفس الامير، ثم قال اغزو بسم الله، يخاطب الجيش، ففي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا، لا بس تغلوا، غل بمعنى الخيانه في الغنيمه. في الروايات جعلت الخيانة في الغنيمة حتى من الكبائر، لأن هذه الغنائم كانت ممر رزق هؤلاء أصلا المسلمين يروحون في سبيل الله يقاتلون، فأي مقدار سرقت من الغنيمة واقعا ضرر كبير على المسلمين، مو فقط فيه سرقة عادية. فلذا التأكيد في الروايات على تحريم الغلول وأنه من الكبائر مما أوعد الله عليه النار. لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا أطفالا، وإذا لقيت عدوك من المشركين، في هذه الرواية كلمة مشركين موجود، من جهاد مع المشركين معظمه كان قبل السنة قبل مكة، فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. طبعا في صحيح مسلم هذه الرواية موجود. وأخبرهم أنهم إن فعلوا فإن لهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين. فإنهم أبوا فسلهم الجزية الموجود هنا، لكن فسلهم الجزية، لكن الشواهد لا تؤيد. مشكلة اختيار الثاني يعني تحول إلى بلاد الإسلام يحتاج بشرح. إيه؟ بعد يعيشون في ظل دولة الإسلام وهذه الجزية. لا ما يحتاج، يعني مثلا هو بس زكاة مثلا يأخذ منه ظاهر وهكذا. فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. لكن المشكلة التي نواجه الآن في المغازي لا نجد عنوان مثلا عشيرة فلان المشركة دفعت الجزية وقبل منهم، هذه مشكلة. يعني انصافا بعيد، يعني المشكلة انه تصريح فيها من المشركين، يعني المشكلة من المشركين، تصريح بالمشركين. أعرض بخدمتكم اما هنا عندنا هذه الرواية قرأناها في جملة من كتب السنة موجودة، منها أموال منها صحيح مسلم. يا الله هذه الرواية صدفة بهذا المضمون. الآن أسأل أن أشوف إله إلا الله. أنه لابد من التعرض. هذا باب أصلا لا إله إلا الله. خب أغلى رواية أخرى حتى أشوف تلك الرواية. من جملة الروايات الواردة في هذا المجال باب 49 من كتاب الرسائل أبواب جهاد العدو، 49 من أبواب جهاد العدو، رواية سندها في إشكال. قال سئل أبا عبد الله عن المجوس أكان لهم نبي؟ قال نعم، أما بلغك هذا محل الشاهد كتاب رسول الله إلى أهل مكة أسلموا وإلا نابذتكم بحرب. فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله أن خذ منا الجزية، هذا كان قبل فتح مكة، ودعنا على عبادة الأوثان. فكتب إليهم النبي إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه، زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس حجر. فكتب إليهم رسول الله إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه، وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في 12,000 جلد ثور. وای غریب الروایه انصافا سعید من عده جهاتی غرامه عرفت النقطه؟ اولا اصلا تاریخ لم یکر ها در کتاب بین رسول الله. ابی یحیی الواسطی ان بعض اصحابی قال سئل ابا عبدالله، انصافا آثار جعل على الروایه واضح ده. ثم 12,000 یعنی سهل و فیاد البید ده نخلی 1000 زیر وای 12,000 كيفية الاستفاده بعد 12,000 صفحه هم لو كان كبير، 12,000 ورقه هم لو كان كبير، 12,000 صفحه هم لو كان كبير، فكيف بجلد ثور؟ بس جلد نعم بس شاطي شويه احمد جلد ثور كبير، يعني في الكتاب كبير 12,000 ورقه في الواقع، يعني 24,000 صفحه. يعني مثل هذا الكتاب لو فرضنا حروفه إذا حروفه كبيرة إذا فرضنا حروفه متوسطة إذا طبعا في زمانه تقريبا 200,000 صفحة يصير أو تقريبا 300,000 صفحة. تصور مثل هذا الشيء، يعني هو غريب، يعني كتاب مثلا شواهد تاريخية لا تؤيد. على أي يستفاد من هذه الرواية أن فكرة الجزية طرحت قبل فتح مكة، هذا محل الشاهد من هذه الرواية. هذه الرواية الأخرى على أي عندنا سبحان الله نظير هذه الرواية التي الآن قرأتها من كتاب الأموال بعين المتن تقريبا أنه يأمرهم بثلاث فإنهم أبو وإنهم أبو إلى أن يقول نفس الاصطلاح. إيه نفس هذه الرواية موجودة في كتب أصحابنا يا سبحان الله، نفس المعنى عجيب. إيه اليوم لكثرة الاستعجال نسيت أن بإستواء هي هذه الرواية أوردها آداب أمراء السماء عنوان الله حمد والله كنت أقرأ بقية العناوين. هذه الرواية مفصلة رواه بلي في الوسائل الجزء 11 بحسب هذه الطبعة أبواب جهاد العدو الباب 15. به عدت اسانید موجود، لكن هذا اللي ينفع لما نحن فيه. عنه عن هارون ابن مسلم عن علي بن اسد صحيح اورده الكليني في كتابه، عنه عن علي بن ابراهيم عن هارون مسلم عن مسعد بن صدقه عن ابي عبد الله ذكرنا سابقا، هذا تسمى ثلاثيات الكليني، هذا اقل اسناد بين الكليني وبين الامام الصادق. وسابقا هم ذكرنا في الدرس أخونا المكرم شيخ أمين ترمز حفظه الله جمع هذه الروايات، صار له شو وطبع الكتاب باسم ثلاثيات الكليني، هذه الروايات الثلاثيات جمعت كلها. أن مسعد بن صدقة له روايات عن أبي عبد الله قال إن النبي كان إذا بعث أميرا له على سرية، عجيب الرواية مشابهة لمتن صحيح مسلم أبي عبيد، هذا غريب، يعني من صلاح اللهم روايات الوحد بين المسلمين، من جدا مشابه له، امره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في اصحابه عامه، ثم يقول اغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تقدروا ولا تقلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شاهق. متبتل يعني منقطع عن الدنيا، المراد به الرهبان، جمع كانوا ترك المجتمع ذهبوا الى اماكن شاهقه، الى جبال الى كهوف الى صحاری، ولا متبتلا في شاهق. انا عمدن اذكر هذا الناس لان فيما بعد جمله من الفقهاء حتى في رواياتنا قالوا هذه الروايات التي قال رسول الله تقتلوا فلان لا تقتلوا فلان، يستفاد من مضافا الى حرمه قتله و انه لا يجوز قتله في الجهاد استفاد شيء آخر، وهو انه لا جزيه عليه، استفادوا هذا لأنه ذا لا يقتل فحينهم لا يدفع الجزية، لأن المجوس لأن أهل الكتاب إذا لم يدفعوا الجزية يقتلون، وهذا على كل لا يقتل، حتى في رواياتنا موجود، هم في روايات العامة موجود، في فتاوى العامة موجود، عرفت أنا قصدي أن أقرأ هذا. ولذا قال الرهبان لا جزية عليه، الوليد لا جزية عليه، المرأة لا جزية عليه، الشيخ الفاضل لا جزية، لأن رسول الله قال لا تقتل عليه لا يقتل، لأن هؤلاء الكفار إذا أبوا أن يعطوا الجزية لابد أن يقتلوا، ينتهي الأمر، فإذا دفعوا الجزية إما أسلموا إما أسيروا إما يدفع الجزية، يعني ده محاربة دفع الجزية، ها إذا دفع الجزية غير محاربة، يبقى على حاله على وطنه، إما الراهب اللي بتدفعه غير محاربة، الوليد غير محاربة، ما استفاد مع الجزية عليه؟ خب الآن لا، قالوا لأنه تحبون أن أقرأ لكم الناس؟ لا لا هو أصلا هذا موجود، يعني الآن الآن أقرأ لكم النص، طبعا هذا النص موجود في كتب السنة أيضا، لكن مو كنص عن رسول الله، كفتوى في كتب السنة أن جملة من الأشخاص مثلا الآن هذا موجود بدي هذا بخدمتكم موجود رواية سألان الرواية في باب 18 في كتاب حفص بن غياث أنه سأل، طبعا حفص بن غياث من قضاة العامة، سأل أبا عبد الله عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن، ورفعت عنهن، قال فقال لأن رسول الله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا، حالا مثل نصا مختلف يعني فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام اولا، ولو امتنعت ان تؤدی الجزیه لم یمکن قتلها، فلما لم یمکن قتلها رفعت الجزیه عنها. ولو امتنع الرجال ان يؤدوا الجزیه کانوا ناقضین للعهد و حل دماؤهم و قتلهم. لا تلازم فهموا عرفت النقطه. فهنا ولا تقتلوا وليدا، هذا غرضي كان، ولا تقتلوا متبتلا في شاهق، ولا تحرقوا او لا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجره مثمره، ولا تحرقوا زرعا لانكم لا تدرون لعلكم تحتاجون اليه، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحم الا ما لابد لكم من اكله، و اذا لقيتم عدوا للمسلمين فدعوهم الى احدى ثلاث، فانهم اجابوكم اليها فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، ادعوهم الى الاسلام فان دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وادعوهم الى الهجره بعد الاسلام فان فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، و ان ابوا ان يهاجروا واختاروا ديارهم وابوا ان يدخلوا في دار الهجره كانوا بمنزلة اعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على اعراب المؤمنين. بمعنى هذا التفسير ولا يجري لهم في الفي ولا يجري لهم في الفي ولا في القسمة شيئا الا ان يهاجروا في سبيل الله، فان ابوا هاتين فادعوهم الى اعطاء الجزية عن يد وهم صابرون، فان اعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، و این ابو فستعد بالله عز وجل علیهم و جاهدهم فی الله حق جهاده، و ایدا حصرت اهل حسن الى آخر روایه. خب ظاهرن الوقت انتها و انا اکتفی به هذا المقدار و اکتر مسائل جزیه بقیه سلعل الاخوه راجعون بعد العطله ندخل فی بقیه ابحاث الایات الفقیه منها السجن مسئله سجون و مسئله یعنی کم مسئله باقیه انشاءالله ینتهی الوقت، کیفیت اختیار الفقیه و اختیار الولی به اصطلاح، ثم مسئله السجون، و نکتفی به هذا المقدار ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله.